أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن شرح ماهية صناعة المنطق بمادتها وصورتها وغايتها، أي بأسبابها التي تجعل منها ما هي، لأن الماهية والحد وحقائق الأشياء ذوات التي لها أسباب إنما هي بأسبابها، ونحن إنما نعلم الأشياء بأن نعلم أسبابها. فبعد أن شرح ماهية المنطق وبين الأبواب التي تشتمل عليها صناعة المنطق، وأن المتقدم منها بحسب الغاية الأولى هو صناعة البرهان، شرع في بيان ما شأنه أن يظهر ضرورة تعلم المنطق من خلال الكشف عن ضرورية العلوم التي تتكفل المعايير البرهانية بتحصيلها. وحتى نفهم هذا الأمر جيدا، لابد من أن نتبين كيف يرتبط تحصيل العلوم التي لا يمكن تحصيلها إلا من خلال معايير المعرفة البرهانية، كيف يرتبط بماذا؟ بغاياتنا المطلوبة بالذات، أي بكمالنا الحقيقي كموجودات إنسانية. وعلينا أن نبين ليس فقط أنها كمالات، بل يعني أن هذه العلوم هي يصدق على معرفتها أنها استكمال، بل علينا أن نبين أنها كمالات ضرورية. وحتى نبين أنها كمالات ضرورية، لابد أن نتبين متى تكون الكمالات ضرورية ومتى لا تكون كذلك. وحتى نفهم هذا أيضا، لابد أن نتبين معنى الضروري واستعمالاته، لنحدد أي المعاني الذي توصف به كمالاتنا، ثم ننتقل بعد ذلك لنعرف إذا كان ينطبق على المعارف القياسية البرهانية وغيرها أنها ضرورية، ولماذا كانت ضرورية وما هي بالتحديد. فنحن أمام ما يمكن عده، نحن أمام أمور عشر، أو أمام عشرة أمور لا بد من التعرض إليها قبل أن نصل إلى النتيجة. الأمر الأول أو النقطة الأولى هي في معنى الضروري، وفي الاستعمال الجمهوري الشائع الذي نستعمله في حياتنا العملية، إذ الكلام كل الكلام في ربط الإنسان غير المتخصص غير الدارس بالمنطق. فما لنا علاقة الآن بمعنى الضروري بمعانيه تذكر في المنطق؟ لابد أن نأتي لمعنى الضروري الذي عند الجمهور عندنا في حياتنا العادية. حينما أقول هذا ضروري، هذا ليس بضروري. إذا أتينا إلى الاستعمال الجمهوري، نجد أن الضروري يستعمل بمعنى يرجع إلى ارتباطه بما اشتق منه، وهو الضر، أي الضرر والإضرار حيث يعبر عن كل ما يكون فقده موجبا للضرر والضر بأنه ضروري. فالضر وهو النقص المتألم منه، فيك تقول منزوع عنه بالذات ومنزوع إلى رفعه ومنعه بالذات وبالفعل أيضا. ولذلك كان كل ما يؤدي فقده إلى ضر فهو يؤدي إلى ما ينزع بتلقائية إلى رفعه ومنعه، بحيث تنعقد الإرادة لرفعه ومنعه طبيعة الحال متى ما أدرك وأمكن رفعه ومنعه. فمثلا نقول هذا الأمر ضروري، أي نريده بعينه حتما، لأن فيه دفعا لضرر أو منعا لضرر. ولذلك وبمجرد أن يكون الضر قابلا للاستدراك أو التعويض أو يكون نفس الفعل له بدائل فلا يعود ذلك الأمر ضروريا. ولكن ليس هذا المعنى الوحيد الذي يستعمل عند الجمهور، بل نحن نستعمله بمعنى أعم وأوسع، بحيث لا نقتصر فقط على ما لا بديل له وعلى ما لا عوض عنه، بل حتى ما كان العوض عنه والبديل عنه موجبا لتعب أو موجبا لحرج أو موجبا، بل نستعمله بمعنى إضافي أيضا، أنه ضروري بمعنى أن سببه موجود وملح فعلا. مثل إذا جاي عبالك شيء مثلا كثير تقول له جيب لي هالشغلة، مثلا إذا زوجتك مثلا جاي عبالها شيء والله ضروري، اي والله جاي عبالي، لا مش ضروري مش كتير جاي عبالي. فنستعمل كلمة ضروري هنا بمعنى أيضا أوسع من المعنى الأول. ولكن في جميع الأحوال نحن نستعمل الضروري بالقياس إلى ما فقده، إلى تحصيل ما يكون بفقده نقص، أعم من أن يكون هذا النقص نقص في ذاتنا، في أحوالنا، في مشاعرنا لذاتنا. ولكن في جميع الأحوال ينظر على أن الحاصل إما أنه فيه تحصيل مفقود أو حفظ موجود من الكمالات، هذا نسميه ضروري. ولذلك يمكن أن نقول أن الضروري بالاستعمال الجمهوري بغض النظر عن التوسع الأول والثاني، المعنى الأساسي الأول ضروري بالدقة، نستعمله على كل ما لا تتم ذاتنا وكمالاتنا إلا به. كل ما لا تتم ذاتنا وكمالاتنا إلا به، كل ما تتوقف عليه حياتنا وذاتنا واستكمالنا الذي نراه أساسيا ونراه غاية إلا به. طبعا من هذا المعنى انتقلنا إلى الاستعمال النظري أو الاستعمال المنطقي، حينما نقول الضروري ضرورة الثبوت المحمول للموضوع، إذ هو يرجع إلى أن الموضوع لا تتم ذاته إلا بالمحمول، أو أن المحمول لا تتم ذاته إلا بالموضوع. وهذا معنى أن المحمول متضمن في الموضوع، الموضوع متضمن في المحمول، فيرجع إلى ذلك في الاستعمال الجمهوري استعمال العامي في الأمور العملية. استعمال الصلاحي عائد لاستعمال الجمهور. إيه وهذا قد أقول. فيرجع إلى ذلك الاستعمال الجمهوري. ننظر ما ضروري يعني إنه شيء فيه قوامك. فيه قوامك أو ما جعلت أن أو ما بنيت على أنه لا بد أن يكون، فما به قوام ذلك الشيء لا بد أن تأتي به. ما به استكمال ذلك الشيء واستيفاء أموره فلا بد منه، هو الضروري، إذ بدونه لا يتم، بدونه يحصل نقص فلا يتم الشيء. إذ الكمال ما هو؟ كمال الشيء تمامه، وتمامه ينطبق على أمرين، يعني كمالاته تنطبق على أمرين، الخصائص المقومة وأيضا الأحوال التي تكون بالقوة إذا ما صارت بالفعل، يقال كمالاته. أنت بدنك، إدراكك، أدوات الحس، قوة التمييز، كلها كمالات، هي جزء من مقوماتك. ولكن أيضا امتلاكك المعرفة هو أيضا كمال تستتمه لأنه بالقوة. امتلاك القدرات والمهارات أيضا كمال تستتمه. إذا كنت مريضا مثلا، حفظ صحة البدن، استرجاع صحة البدن أيضا هو كمال تستتمه. تغذية البدن لنموه أيضا كمال تستتمه. فالكمالات تصدق على المقومات وعلى ما تستتبعه تلك المقومات من كمالات تكون بالقوة وتصير بالفعل. هذا الأمر تعرضت إليه في قانون العقل للسلوك، إذا أراد أحد أن يرجع إليه، إذا حصل للتالي. على كل حال، فبالتالي هل ينطبق على المعرفة القياسية البرهانية أنها من نوع الضروري الذي يصدق عند الجمهور، وبالتالي إذا توقف على تحصيل المنطق فإذا يصير المنطق ضروريا، هل ينطبق؟ أين أن نرى؟ وذلك بأن نتابع في هذه النقاط، فأنتقل إلى النقطة الثانية، وهي طبعا في طول النقطة الأولى، وهي أنه إذا كان الضروري هو عبارة عن ما تتم به الذات وكمالات، أو لا تتم الذات وكمالاتها إلا به، يعني عما يكون نقصه وفقده لا يعوض ولا يستدرك، وبما أن أفعالنا المحصلة والحافظة للضروري على نحوين، منها طبيعي مثل عمل الأعضاء، أعضاء البدن، ومنها ما نقوم به بالإرادة، وبما أن ما نقوم به بالإرادة متقوم بالإدراك، فهذا يعني أن ما ندركه على أنه ضروري هو الذي نفعله وننزع نحوه أو نحو تحصيله أو حفظه على نحو بات. أما ما لا ندركه، أما ما لا ندركه على أنه كذلك، فلن يكون هناك نزوع نحو فعله واهتمام به. وبطبيعة الحال هذا سيفتح باب أنه نحن كيف ضمننا أنه نحن نعرف ما هو ضروري لذواتنا وما ليس ضروريا. أليس تحديد ما هو ضروري، يعني ما لا تتم به إلا به كمالات الذات أو الذات، أليس متوقفا على معرفة ما نحن، ما خصائصنا، بل على أمور أكثر سيأتي في النقاط الأخرى ملاحظتها. فهل هناك من ضمان أن ما لا ندرك ضروريته فليس بضروري؟ أكثر من ذلك، هل هناك من ضمان أن كل ما ندرك ضروريته فهو ضروري؟ فلنبقي هذا الآن جانبا. النقطة الثانية هي فقط أن ما ندرك ضروريته نتحرك نحوه، ما لا ندرك ضروريته لا نتحرك نحوه. وظيفة هؤلاء الذين يريدون أن يحفزوا الناس والطلبة على تعلم علم المنطق أن يبينوا لهم من أن يجعلوهم يدركون أن المنطق هو من الأمور الضرورية من خلال بيان أن تلك العلوم التي تحصل من خلال لا تحصل إلا من خلاله هي ضرورية. فهل هم يدركون أنها ضرورية بتلقائية؟ فهنا ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي أن الأمور التي ندرك أنها ضرورية منها أمور بينة بتلقائية بالإدراك أنها ضرورية، لأننا أدركنا علاقتها بكمال يحصل أو يحفظ دون أن يمكن استدراكه ودون أن يمكن تعويضه، مثل سلامة البدن وصحته، مثل سلامة الحواس، مثل امتلاك القدرة على التمييز لما به تحافظ على صحة بدنك وصحة حواسك، امتلاك مقدار من الأهلية لممارسة الأفعال التي بها تحافظ على سلامة بدنك وسلامة حواسك، امتلاك القدرة على التمييز لفعل ما يرفع الملالة والتعب التي تعرض طبيعيا نتيجة الأعمال ونتيجة الجهد، وبالتالي تحصيل الالتذاذ والعيش بلا ألم. هذه الأمور بينة، هذه الأمور من المدركة بتلقائية، وهذه هي أوائل المتشوقات، أوائل المطلوبات، أوائل ما ينزع نحوه. حيث لا تجد أمة من الأمم تخلو من السعي إلى الطعام والشراب واللباس والمسكن، وتخلو من معالجة للأبدان، وتخلو من صناعات، وتخلو من ممارسة لتمييز، بل لا تجد حيوانا من الحيوانات إلا وله هذه. كل حيوان من الحيوان يسعى إلى سلامة بدنه، إلى سلامة حواسه، يميز ما يصلح وما ينفع في سلامته في هذين الأمرين، وأيضا يمتلك القدرة على فعل ما ينفع في سلامة بدنه وسلامة حواسه، وأيضا لديهم مجموعة من الأفعال والأعمال التي يفعلونها ويعملونها ليرفعوا الملالة والتعب وليجلبوا التسلية والسمر. فما تجد أمة من الأمم إلا وعندها حكاية وخرافات وقصص وألعاب ورقص وغناء بأساليب مختلفة. بغض النظر نحن نحطه تحت عنوان شرعي ولا مش شرعي، بس بالنهاية إنه ما يعني تجد هناك شيء مشترك بين الجميع مطلوب عند الجميع. فهذا من قسم الأمور البينة بتلقائي. طيب أربعة، إذا لاحظنا سعينا لتحصيل وحفظ تلك الأمور الضرورية البينة التلقائية، نجد أمرين. الأول أننا نواجه تزاحما وتعارضا في عملية التحصيل وفي عملية الحفظ، بالتالي نجد حاجتنا الضرورية حتى نحفظها إلى ماذا؟ إلى امتلاك المعرفة اللازمة للتمييز بين الأشياء الضرورية، لترجيح ما هو أولى. الأمر الثاني الذي نجده أننا نواجه جهلنا بالمعرفة التي تعطينا كيف نميز ما يحصل ويحفظ كمالاتنا الضرورية، ولذلك قد نلجأ إلى الاستعانة بغيرنا. دائما الإنسان اللي ما بيعرف بيرجع للي بيعرف، مش متخصص بيرجع للمتخصص، فنستعين بغيرنا، بل نستعين بأن نرجع إلى معرفة غيرنا أو نطلب العون منه، أو قد نعين غيرنا. ولكن في جميع هذه الأحوال أيضا قد يكون غيرنا على دراية حقيقية، وقد لا يكون. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس كنقاط متسلسلة، إذا لاحظنا الأمور التي ندركها بتلقائية أنها ضرورية، نجد أن منها ما تكون تلقائيته عامة ومشتركة، مثل الأمور التي ذكرتها بين الأمم كلها، ومنها ما تكون تلقائيته خاصة، منها ما تكون تلقائيته خاصة. بجماعة ما، بقسم من الناس، بنوع من الناس، سبب هذا الانقسام هو إنه المعرفة التلقائية قد تنشأ من أمور نراها جميعا على أنها صادقة، مثل المعارف الأول، مثل المحسوسات، من خلال الحس والوجدان والمعرفة الأولية نرى ونميز كل هذه الأمور التي نراها ضرورية جميعنا بلا فرق، حتى مع الحيوانات. ومنها قد ينشأ لظروف وأحوال اكتنفت عملية النمو والنشوء، عوامل النشوء في بيئة اجتماعية وجغرافية، حيث يلعب الاعتياد والأنس دورا مشابها لدور الحاجات والكمالات المشتركة والطبيعية، من جهة أنه يحدث الألم عند فقدها ويصير عندنا تشوق لتحصيلها ونزوع تلقائي لمراعاتها والحفاظ عليها. لذلك بتلاقي الإنسان الذي اعتاد على شيء يتعامل معه معاملة الضروري، بعد يسعى إليه على حد سعيه الأمور الضرورية، ويغضب له كغضبه الأمور الضرورية، يتألم منه كتألمه بفقد الأمور الضرورية. فمن الأمور الضرورية ما نراه ما يكون ضروريا من نحو عام ومشترك ونراه جميعا كذلك، ومنه ما هو ضروري لأسباب خاصة، ما هو ضروري عند هذه القبيلة وعند هذا الشعب لأنه اعتاده، لأنه أنسه، ولأنه مناسب لظروف نشوئه، غير ما هو يراه ضروريا هذا الشعب الآخر وهذه الأمة الأخرى وهذه القبيلة الأخرى. فبالتالي نحن في ما هو ضروري أولا نواجه في عملية تدبيره الحاجة إلى الخبرة، الحاجة إلى معرفة كيف نميز. وأيضا نجد أنه هذا الذي هو ضروري لا يلازم أنه ضروري بالنسبة إلينا كبشر، بل قد يكون نتيجة عوامل النشوء وعوامل المجتمع، البيئة الاجتماعية. طيب، الأمر السادس والأخير في مقام الوصف قبل أن ندخل، لأن هذه النقاط العشر ستة منها هي فقط تمهيد لمقدمات، السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة هي وضع التساؤلات من خلال التأمل في النقاط الست. فالنقطة السادسة هي أنه إذا لاحظنا كل ما لا ندرك أنه ضروري فإن نجد أن نزوعنا أو أن نزوعنا وإرادتنا له لا تكون على نحو نقدمه على غيره، بل نحن نقوم بالأمور الضرورية ونقدمها على الأمور غير الضرورية. ولكن هذا لا يعني أن الأمور التي نقول ندعها تحت عنوان غير ضروري، لا يعني ذلك أننا لا نتشوقها، هذا لا يعني أننا نراها كمالات، بل قد نراها كذلك ونلتذ بها، لكن بعد هي ليست إلا بعد تلك. من هذه الأمور التي نتشوقها عندما تتزاحم مع الضروري وننظر إليها على الأقل عند عامة الناس على أنها غير ضرورية ولا ندرك ضروريتها، وهي أمور نتشوقها بالطبع، هو معرفة أسباب الأشياء. معرفة أسباب الأشياء، الأشياء التي حولك في الأرض في السماء، الأشياء التي فيك في نفسك. لماذا لماذا لماذا؟ التساؤل عن الأسباب أمر تجده عند الإنسان منذ الطفولة. لماذا لماذا لماذا لماذا؟ لا يكتفي بالنتيجة، لا يكتفي أنه يشاهد دائما لماذا يفعل هكذا لماذا يفعل هكذا لماذا يفعل هكذا. النزوع نحو المعرفة لأجل المعرفة فقط مطلب يريده، يريد أن يكشفه. بس بهالمقدار، كونها بهالمقدار ما بيجعلها ضرورية. نجي الكلام، حنجي عم نحكي عن المقدار اللي هو مسلم عند الجميع أنه ضروري ومشترك عند الجميع أنه ضروري. الآن هذا يمارس عند الكل، ولكن بعد ممارسته وطلبه والالتذاذ به ويرى أنه كمال ما يحصل، لكن ينظر لعله في طول تلك وأنه أشبه بشيء ترفي ليس أساسي. رغم أننا كلما وجدنا أنه نحن هذا الشيء الذي نتساءل عنه قد عرفنا جوابه على نحو اليقين، كلما صارت لذتنا أشد، وكلما هذا الذي عرفنا أسبابه وعرفنا ما هو وتعرفنا عليه كلما كان أكمل، بمعنى كان أكثر تأثيرا وارتباطا بالموجودات التي حولنا، كلما كان التذاذنا بمعرفته أكبر. عرفنا شيئا مهما، شيئا أساسيا جعلك تفهم كل ما حولك، مرتبط بكل ما حولك فكلما كانت معرفتنا أكمل كلما كان عندنا التذاذ، وكلما كان ما نعرفه أكمل يعني أكثر ارتباطا كلما كان التذاذنا أكبر. طبيعة الحال اللذة ليست إلا الأثر الحاصل نتيجة إدراك حصول الكمال حين حصوله، أنه إذا حصل وتم حصل الرضا الاكتفاء. الالتذاذ هو حال الحصول. أنت بتلتذ، أنت عم تأكل باللحظة اللي عم يرتفع فيها ألم الجوع تلتذ بالأكل، إذا خلصت تشعر بالاكتفاء. لذة الطعام ما عاد موجود، ما عاد يعنيك شيء الاشتهاء. نفس الشيء لذة الجنس، تلتذ أنت وعم بت تخلص من الألم، عشان هيك تحاول تزيد الألم عشان تزيد اللذة. عشان هيك أبو نصر الفارابي بيقول من جعل اللذة مطلبه فقد جعل الألم غايته، يعني لأنه إنما تشتد اللذة لاشتداد الألم، لأنه بارتفاع الألم هو يحصل الالتذاذ. فعلى كل حال هذه النقاط الست تقودنا إلى نقطة سابعة، هي أننا إذا ما لاحظنا هذه الأمور التي قد نتشوقها في أحيان ما، هي المعرفة والسؤال عن الأسباب ويتشوقها غيرنا، رغم أنها ليست بحسب ما ندركه بتلقائية، رغم أنها ليست بحسب ما ندركه بتلقائية ضرورية، ولكن مع ذلك إذا نظرنا وتأملنا نجد أن هناك سؤالاً يقع في أنفسنا، وهو حول مدى أهمية وضرورية المعرفة بهذه الأمور، خصوصاً شو اللي عم ضحكك؟ خصوصاً وأنها ليست مشتركة بيننا وبين سائر الحيوانات. قلت لك هيك شيء مثلا شي مرة شي حيوان قاعد مثلا شي سعدان قاعد عم مثلا عم بحك براسه أو عم يلعب بدقنه مثلا عم بفكر شو السبب إنه صار الحدث، شو سبب الحدث اللي قدامه. هذا من الأمور التي يختص بها الإنسان ومنذ الطفولة، النزوع نحو معرفة الأسباب. فمما يلفت الإنسان أن هذا النحو من المعرفة وهذا النحو من الأمور التي تطلب ليست مشتركة بيننا وبين سائر الحيوانات، بل هي من مختصاتنا. فسلامة البدن وحواسه وامتلاك القدرة على تمييز ما ينفع لسلامة البدن وما ينفع لسلامة الحواس، امتلاك القدرة على فعل ما نحصل به سلامة البدن وما نحصل به سلامة الحواس، وأيضا ما نحصل به سلامة التمييز وما نحصل به سلامة القدرة والأهلية، وأيضا موجبات الراحة والتسلية، نجد أنه كلها جميعا أمور مشتركة بيننا وبين سائر الحيوانات. فهل يأتي التساؤل، ما هو كمال لنا وضع على نحو ضروري هو فقط هذا المقدار المشترك، وبالتالي ممارسة السؤال عن الأسباب هو أمر ترفي، أمر فضلة بيقولوا زائد، رغم أنه موجود عندنا لوحدنا لكنه أمر ليس أساسيا وليس مرتبطا بتكاملنا كبشر أم لا؟ أن هذا الأمر الذي يميزنا هو من الكمالات التي تخصنا، وهو من الكمالات التي بها نستكمل نحن كبشر. فأين الحقيقة؟ أين الصواب؟ هذا هو كمالنا، هذا هو ما تتم به ذاتنا. هل هو ضروري كتلك؟ لا ندري. أيهما أولى من الآخر؟ هل سلامة البدن وسلامة الحواس وسلامة التمييز وسلامة العمل، القوة، القدرة على العمل كلها؟ لأنها نحن لا نلجأ إلى السؤال عن الأسباب إلا وقد فرغنا من تلك أو اطمأننا إليها. إذا واحد جوعان ما في يدرس، واحد مريض ما في يتعلم، ما في عين، ما في ساعد، ما في يحصل أمور كثيرة، فقد التمييز، فقد القدرة على العمل أيضا. هي أمور ضرورية، ولكن هل ضروريتها على أنها الغاية أم ضروريتها على أنها الآلة؟ أيهما الصواب؟ وأي إنسان لا يسأل ولا يتساءل هذا الأمر، إما مطمئن انطلاقا من نفسه أو إذا ما سمع غيره أو شاهد غيره يتساءله، ألا يتساءل؟ هذا يقودنا إلى النقطة الثامنة، وهي أنه إذا لاحظنا مقدار ما نعرفه من خلال الحواس ومن خلال المعارف المشتركة الأولية، ولاحظنا ما نعمله لتحصيل سلامة البدن وما نميزه من أمور لحفظ سلامة البدن وسلامة الحواس، إذا لاحظنا كل ذلك نجد أن جميع هذه الأمور لا تضمن لنا معرفة كيف نميز الأهم من غيره. من أهم، البدن ولا الحواس والقدرة على العمل والقدرة على التمييز؟ أيهما لأجل أي شيء؟ أو أنه هي مجتمعة معا، وهذه هي مجتمعة معا لأجل أي شيء؟ في شيء وراءها ولا ما في شيء وراءها؟ لا ما في شيء وراءها، لأنه ما بنعرف. إذا ما بتعرف منها، لأنه إذا ما بتعرف يعني ما في شيء، كيف عرفت؟ فهي لا تضمن لنا هذه المقادير، هذه الأمور إذا حصلت لا تضمن لنا أو لا تكفي لمعرفة كيف نميز الأهم من غيره والأولى من غيره. طبعا المقصود عندما تتعارض وتتزاحم، سواء تتزاحم كمالاتنا مع بعضها أو حينما تتزاحم كمالاتنا نحن فيما بيننا، شو بنعمل؟ شو الأولى؟ كيف بنميز؟ على أي أساس؟ شو النظرية؟ والأهم من كل ذلك هو أنها لا تكفي لمعرفة كيف نقوم بالتطبيق. عرفت الطب وعطيناك الإرشادات، وما أكثر من لا يطبق. عرفت الصواب وعطيناك الإرشادات، لكن كيف تطبق ولماذا تطبق؟ خصوصا وأن التطبيق فيه ألم، فيه مخالفة لمشاعر، لماذا؟ كل هذا لا تكفي تلك الكمالات الضرورية المشتركة بيننا وبين الحيوانات، لا تكفي لتحديدها لتمييزها، ولا تكفي لي القيام بالتطبيق وجعل ما أدركناه ورجحناه متعلقا لإرادتنا بالفعل، بل نجد في أنفسنا جهلا، ونجد في أنفسنا عجزا، ونجد أيضا مشاعرنا وانفعالاتنا تقودنا إلى خلاف ما كنا قد أدركناه وعلمنا أنه هو الذي به يحصل كمال هذه الأمور. بل نجدها أنها تقف أمامنا عائقا وتمنعنا من سلوك سبيل تحصيل ما أدركنا. أكثر من ذلك أننا نجد في مخالفة مشاعرنا آلام ألم. وعند هذه النقطة نتساءل، هل يجب علينا أن نسير وفقا لمشاعرنا؟ هل علينا أن نسير وفقا لما أدركناه؟ ما الذي يضمن لنا صدق ما أدركناه؟ كيف نعرف السبيل إلى التمييز والترجيح؟ وكيف هو سبيل القيام بما أدركناه رغم ممانعة الانفعالات؟ أمام هذه الأسئلة نجد أنفسنا أمام معرفة نطلبها، وهذه المعرفة لا تتعلق بصناعة شيء في الأشياء المحسوسة بحيث ينفع في صحة البدن أو ينفع في سلامة الحواس أو ينفع في سلامة قوى التمييز أو ينفع في امتلاك الأهلية والقدرة على التحرك والعمل. ما ينفع فيه. ما له علاقة في هذه. بل نجد أنه يتعلق بمعرفة كيف ندبر أنفسنا ونكون في أنفسنا مالكين للنحو الذي يجعل منا عاملين على وفق ما فيه كمالنا دون خطأ ودون وهم، خصوصا إذا ما لاحظنا حاجتنا إلى الاجتماع واجتماع البشر مع بعضهم وتقوم حياتنا بالاجتماع وحاجتنا لتدبير هذا الاجتماع على نحو صغير نحو كبير وتنظيمه، فكيف نعمله وما هي الغاية وكيف نحرز هذه الغاية دون وهم ودون خطأ، وكيف نطبقها دون أخطاء. أكثر من ذلك، إذا لاحظنا أنفسنا نجد أننا جزء من العالم، نحن جزء من العالم، نفعل فيه وننفعل، إذا لاحظنا هذا الأمر نتساءل، هل لهذا العالم غاية كمال ما نحن جزء منه؟ لأنه إذا كان هناك كمال للعالم مثل ما أننا نحن كمان، نحن موجودات ضمنه مع موجودات مع موجودات، هذا العالم ككل كله موجود نحن جزء منه. كمال هذا العالم يتوقف على كمالنا، لأنه كمال الكل كمال الجزء، ولكن بنفس الوقت تحديد ما به كمال الجزء متوقف على معرفة ما به كمال الكل. حتى نعرف ما به كمالنا يجب أن نعرف موقعنا في هذا العالم، دورنا في هذا العالم، هل لنا دور أو لا؟ إذا كنا لا نعرف هل يكفي ذلك أن نقول لا لا يوجد دور؟ ونقول الحقيقة كل الحقيقة هي هنا، والحقيقة كل الحقيقة في أن تفعل ما يحلو لك وأن تمضي كما يحلو لك، ولكن كيف يحلو لك ولماذا يحلو لك ولماذا تارة يحلو وتارة لا يحلو، ولماذا تندم ولماذا تتألم، ولماذا تارة تسعى وتارة لا تسعى، ولماذا هذا النحو وليس ذلك النحو؟ فهل لهذا العالم غاية من ورائه؟ بحيث يكون كماله باستتمام جميع أجزائه، يعني إما كماله عبارة عن مجموع كمالات أجزائه، وإما هناك كمال يحصل كنتيجة لكمالات أجزائه ونحن جزء منه فنحن إما لنا إما جزء من الكمال للكون، وإما نحن من أسباب حصول تلك الغاية. لكن حتى نعلم هذا الأمر، هل يمكن ذلك بدون أن نعرف الكون؟ بدون أن نعرف الأرض التي حولنا، الحيوانات الأخرى التي تشاركنا، بدون أن نعرف أنفسنا ما نحن، بدون أن نعرف كل ما يمكننا أن نعرفه حول هذا الكون من الأمور الطبيعية الموجودة فيه ومن الأمور الطبيعية الموجودة فينا، ثم من الأمور الإرادية التي يمكن أن نوجدها بالإرادة وأن نفعلها وأن نحققها، هل يمكن أن يحصل ذلك؟ ما بين الوجه بمعرفة ضرورية معرفة كمال الكون. لا النقطة هون إنه ما هو الكمال الضروري لي كإنسان؟ ها، تلك كمالات ضرورية أعرف أنها ضرورية. الكلام، من قال أن الضروري محصور بها؟ كيف عرفت؟ إذ الضروري قد يكون ضروريا لأنه غاية، وقد يكون ضروريا لأنه آلة الغاية. فكيف عرفت أنه الغاية ولم تعرف أن وليس آلة الغاية؟ حتى تحدد هذا على الأقل، حتى تحدده، لا نقول أنه هكذا، حتى تحدده، حتى تعرف ما هو كمالك الذي به تكون أنت كإنسان، لك هذه الخصائص وهذه القوى التي لا يملكها غيرك من الحيوانات، بل الذي لا يملكه شيء مما تعرفه مما وقعت عليه عينك، حتى تعرف هل هذا هو فضل زائد ترف أم أن لا، هو مرتبط بغاية أخرى يمكن أن تتعرف من خلاله عليها. وهذا في طول ملاحظة هذا الأمر، على أنه وجدنا أن معرفة أن تدبير أنفسنا وتدبير اجتماعنا ومعرفة كيفية التمييز وتحديد معيار الغاية، كل هذا نحتاجه حتى في رعاية تلك، لا يكفي فيه مجرد المعرفة أو كوننا نعرف أن تلك ضرورية. فالنتيجة في هذه النقطة أنه على الأقل يأتي التساؤل حول هل أن لهذا العالم غاية وكمال؟ بحيث يمثل هذا الكون وهذا العالم تحقيقها، أو ليس هناك شيء من هذا القبيل؟ وإذا كان على الأقل، إذا كان، فما هو دورنا في تحقيق هذه الغاية؟ وإذا كان هناك غاية وكمال للعالم ككل ونحن جزء منه، فهذا يعني أن تحديد ما هو كمال لنا متوقف على معرفة موقعنا في هذا العالم ودورنا في هذا العالم. ممكن تعرف أنت أهمية وشأنية وكمال مثلا ساعي البريد إلا إذا عرفت مجمل غايات وأهداف وكمالات المدينة والدولة أو المجتمع. هل يمكن أن تعرف كمالات وأهمية وما شأنه أن يحصل وأن يفعل لقدمك، ها، لأذنك، لإصبعك، إلا بعد أن تعرف كمالات بدنك ككل، حتى تستطيع أن تعرف موقع هذا الإصبع، موقع هذه الأذن، موقع هذه القدم، موقع هذا الشعر وأهميته وكماله من جهة البدن ككل. فمعرفة الكمال الخاص بالجزء متوقف على معرفة الكمال الخاص بالكل، والمعرفة الكمال الخاص بالكل وهو العالم، ليس معرفة بأمر تعمله وتصنعه، وليس أمرا تدركه بالاختبار لأعمالك، هو أمر تعرفه باستعمال المبادئ المعرفية لترتب بينها فتستدل بمقدار الطاقة والممكن، فهي معرفة قياسية. فهل الأمر كذلك أم أنه لا؟ بيعه وامشي هي حتى تبيعه وامشي، بس انه بيعه وامشي بس على يقين، بيعه وتمشي انت وعلى زغزغه مثلا، في بيعه وامشي بس كلها يقين انه بيعه وتمشي. كيف عرفت انه وقت بيعه وتمشي؟ بدك تحسم. هو ألذ واريح الراحه فيه، ايه خلاص روح، ما فيش فرق بينك وبين اي شخص اخر، وما فيك تلوم، ما فيك تلوم، انت انسان تلقائي تفعل، مش عارف حالك لوين رايح اصلا. قطعا هذا ليس الحالة التي بها نضمن كمالنا. فكيف نعرف؟ كيف نحسن؟ علينا ان نعرف. هذا اذا ما قلنا اصلا اننا جزء من هذا العالم، معرفة بينة بنفسها. أن لنا كمالات بها نحصل وجزء من هذا العالم، فلهذا العالم كمالات بها يحصل، هذا بين بنفسه. وأن تحديد كمالاتنا وما هو كمال لنا كبشر متوقف على معرفة الكون، أنه بين من نفسه. إذا ما التفتنا إليه أدركنا، إذا لم نلتفت إليه مثل النايم حد حي، منقول إدراك أن الحي خطر ليس بينا بنفسه، هو اصلا غفلان نايم. بس في عندك واحد غفلان غير نايم غمض عيونه، واحد غفلان لانه اصلا في افكار اخرى مستحوذه. مثل انت عم تحضر لك شي فيلم اجنبي مثلا او فيلم عربي اصلا، عم تحضر لك شي فيلم ومنشد له، بتخرب الدنيا حولك. انت مثلا منشد، عم تسمع لك شو قصه، عم بصير شيء قدامك جذبك، بصير شيء تاني ما بتلتفت له. لذلك لا نحتاج إلى تعطل الحواس وتعطل القوى حتى لا ندرك، بل يكفي أن يستحوذ عليها شيء آخر. ومن استحوذ عليه إلحاح لذاته وحاجاته، فكيف يمكن أن يلتفت إلى تحصيل إلى حاجات أخرى قد تكون أهم وأعظم؟ ويمكنك أن تأتي بأمثلة كثيرة في الحياة. شوف هذا الذي إلحاح شعوره بالحاجة للمقامرة والانتصار في القمار، يؤدي به وتابعته إلى تدمير عائلته، إلى الحد الذي أصبح واضح قبح هذا الأمر، فتم تحريمه من كل القوانين الوضعية وحصره في حصر عملي في أماكن محدودة لأشخاص محدودين يفحصون ويجب أن يكونوا بشروط معينة. لابد للإنسان أن يكون على بين. وأن يعلم، أنا كنت في نقطة عم أقولها ونسيت، ما فتت بمثال الأمار راحت ببالي، إنه غفلة تكفي في عدم التوجه لشيء. الله يعيننا. استحوذت فكرة، استحوذت فكرة فراحت فكرة. إيه هذه كتير بتصير يعني، بستغرق بالفكرة. هي مثال بدون مثال. فبالتالي من يجد من نفسه أنه لا يدرك وأنه انساق للعب واللهو والتسلية والرقد وراء اللذات والمتع ومتابعة التطور التقني والسعي لتحصيل لقمة العيش وكرامة العيش، ويدفع فاتورة كهرباء وفاتورة مي وأجار البيت ويحط أولاده المدارس، ولا يلتفت لتلك أنه مستغرق ومستهلك في ذلك. ولذلك من ضمن الأساسية التي أنا ذكرتها في قول العقل للسلوك أنه من ضمن الأمور الأساسية والضرورية لتعميم القانون العقل للسلوك هو تحصيل كرامة العيش وكفاية الناس من هم تحصيل كرامة العيش. هذا ضروري لأنه بدونه لن يحصل التفات، لن يمكن تعليم، وإذا علم لن يكون له أثر وموقع. واحد دعس له فيل على صبيعه هارس له يهون، وإذا عم تحكي أنت مثلا كبك تنظف الحديقة مثلا. فما ممكن، ما تفكرش بالفيل، خليك معي. فكر وضع العالم تبعه ركض وراء الثقافة، هذا هو غني ركضون وراء الثقافة وهن نجوا إيه هو. هذه من لوازم الشيوع الرأسمالية وسيطرة الرأسمالية على مقدرات الشعوب، وبحيث يمنع من الرقي المعرفي، يمنع من الرقي المعرفي، يصير الجهل، مش الجهل بمعنى ما عندهش معلومات، الوعي بأسباب الأمور، الوعي بحقائق الأمور، بما هو أهم وبما هو أولى، كل هذا تغطيه الحاجة الملحة لحتى يسكر قسط السيارة وقسط البيت وقسط المدرسة والفواتير وأجار البيت إذا ما كانش عنده قسط بيت، وهكذا بحيث من الصبح لعشية يوم مستهلك، بيجي يوم عطلة الأسبوع شو بدي يعمل، هو بدي ينسى كل هالهم، كيف بده ينسى كلام؟ بده يلجأ للرأي اللي ما يوجب التسلية والترفيه عن النفس واللذة، فيذهب إلى اللعب واللهو. وين إنه يرقي نفسه ويعلم نفسه؟ وين بقى عنده وقت؟ شو عم تحكي أنت؟ لذلك هذا من لوازم الإفراط في تلبية الحاجات المادية، ومن اللي هو من نتائجها الرأسمالية. والكلام في هذا الأمر يطول ويطول، وأنا تكلمت تفصيلا حول هذا الأمر في القانون العقل السلوك في الخاتم، في الفصل الأخير في المطلب الرابع اللي هو حول المطلب الرابع حول العوامل الخارجية المؤثرة على السلوك. ثم في الخاتمة تكلمت حول ما يتحتم مراعاته على يعني في تأسيس أو على كل من المؤسسات العلمية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية، وقلت أنه بحاجة إلى ما يجب إدخاله في المؤسسات الإعلامية والتعليمية وما نحتاج إليه في تأسيس الاقتصاد والسياسة. طبعا نحكي نحن جايين من المريخ يعني، لأنه الواقع المعاش خلاف ذلك. وعلى كل حال فيما يتعلق بما ذكرته هنا حول أهمية البحث النظري وضرورته، يمكن أن يرجع إلى كتاب القانون العقل للسلوك في المدخل، لأن المدخل هو كانت نتيجته الأخيرة مع 4 صفحات، أنه بعد كل ذلك يظهر لنا بنحو جلي مدى دور الإدراك والمعرفة في فهم غايتنا وفي تحديد مصادقها، فلا يكفي الاتكال على المعرفة الوجدانية في أي من ذلك، بل لا بد من تحصيل غاية الإدراك بنيل الحقيقة فيما يتعلق بتحقيق غايتنا وتحقيق حاجاتنا وتعيين متعلق إرادتنا. وأمور أخرى لا أريد أن أقرأ ما في الكتاب، أترككم على رغبة في قراءته. وهذا الكتاب كتاب عزيز علي، يعني لا يقاس به نهج العقل، لا يقاس به نهج العقل. عشان هيك كتبت في البداية كتابي: كتبتك لنفسي لأحفظ فيك ما ساقني إليه إدمان التفكير، لأعرف إلى أين أسير وكيف، وأتبصر موانع الوصول وسبل التحرز منها. كتبتك كي أستطيع الرجوع إليك وتعويد فكر استحضار ما دونته فيك ليأنس به فيسهل علي تطبيقه. قارئي، وجدت لزاما علي أن أشاركك ما كتبت، لأنني كما أنت، فلما أخص نفسي بما أراه نافعا لي ولك؟ ولعل الغفلة نالت مني فتدركني بيقظتك، أو ربما أكون تعجلت فترفدني بأناتك. على كل حال، بعد كل هذا نصل إلى النقطة العاشرة، وهي أننا إذا كنا جزءا من العالم وكمال العالم مرتبط بكمالنا. هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. كمال العالم هلا ما تبين وجهه انه ضروري. هذه انت مش بس انت كمال العالم، اصلا هذه النقطة، يعني هناك امر يجب ان يفهم. هذا الامر مرتبط بشكل وثيق بما نسميه باصطلاحات مستعملة في العلوم التي علوم الكلام وما ورد في القرآن الكريم والروايات: قضاء القدر، أو بما يسمى بمشكلة الشر، أو بتعبير آخر هو فهم مجرى الحياة الطبيعية والإنسانية. فهم هذا المجرى وعلاقة الله بالطبيعة والإنسان، فهمه فهما صحيحا لا يمكن إلا بفهم هذه النقطة، أنك أنت جزء من تحقيق كمال الكون وتحقيق كمال الكون، وأن كمالك هو في قيامك بهذا الجزء، وأن قيامك بهذا الجزء متقوم بالاختيار، متقوم بالاختيار، يعني متقوم بتغيير الإدراك، ومتقوم بتعويد الإدراك والسلوك حتى تحصل الملكات. وإن شاء الله طبعا هذه النقطة هي جزء مهم من البحث الذي مفروض أنه يعني أن أتابع فيه، يعني هو جزء ثاني أو من السلسلة التعلق بمعالجة الإلحاد، وحول الله والطبيعة والإنسان، فهم العلاقة التدبيرية بين الله والطبيعة وبين الله والإنسان. فإذا كنا جزءا من العالم وكمال العالم مرتبط بكمالنا، وتحديد كمالنا مرتبط بفهم العالم، ومعرفة معرفة موقعنا فيه، ونحصل ملكة النحو، معرفة موقعنا ومعرفة غاية العالم ودورنا في هذه الغاية، فلا يمكننا أن نحصل ذلك إلا بأن نقوم فنتعرف على العالم الذي حولنا، على الأسباب، على أنفسنا، على أسبابها، كل ذلك لتحديد موقعنا وغايتنا وما به نكون نحن، وما به نكون نحن، وما به نستكمل. المقدار اللي بتعرفه من الضرورة من الغايات الضرورية مش بحاجة إلنا عنه عارفين، ولكن هذا أمر مشترك بين ما هو ضروري كآلة وبين ما هو ضروري كغاية. هذه كآلة أو كغاية. ومن قال أن ما لا تدركه فليس ضروريا، وخصوصا أنك أعطيت آلة إدراكه، وخصوصا أنك أعطيت التساؤل والاستفهام عنه وعن الأسباب، وخصوصا أنه أمر يميزك من بين كل من حولك، من كل ما حولك. فالنتيجة لهذه النقاط العشر هي أننا لا يمكننا أن نعتمد على ما ندركه على أنه ضروري للقول بأنه ضروري ما لم نضمن صحة ما أدركنا، وليس كل ما ندركه بتلقائية يحتوي على ضامن صدقه. ببعض الأمور تأتي والله هيك تعودنا، والله هيك قالولنا، والله هيك ربونا، هيك عودونا، ولا يمكننا أن نركن إلى ما لا ندرك أنه ضروري، لأن ما لا ندرك ضرورته قد يكون ضروريا. خصوصا أنه أنت حتى تعرف ما هو ضروري، يعني ما به تتم ذاتك وتستكمل، يتوقف على أن تعرف أنت مين يا خي، أنت شو. تطور وآلات وصناعات أضرب وأطرح، إن الآن ما عارفين وما قادرين يوصلوا أنت شو. لولا التسليم المادي المسبق اللي هو موجود قبل آلاف السنين عند فئة من الناس، وهو أنه أنت حفنة من المادة فقط، حفنة من الجسم من الأجسام، وهذه الأمور التي تراها في الأشياء وفي الحيوانات، ما في فرق على الإطلاق، ما في شيء على الإطلاق، وليس هناك غاية. هذه كلها مبادئ فلسفية، هذه كلها مبادئ ليست لها علاقة بالعلوم، ولكن هي بعد القاعدة والمنطلق اللي انطلق من، وهذا أمر تكلمت عنه في مواطن عديدة. ولكن لولا هذا الأمر غامض، يحتاج إلى بحث. وأقر أخيرا بأنه لا يمكن بلوغه بالسكين والشوكة، يعني ما فيك تبلغه بالمصنع وبالمختبر. هناك أمر مثل ما أنه القضايا الرياضية فيكش تكتشفها بالمختبر، تستعملها بالمختبر، مثل ما القضايا الفلسفية المتعلقة بالعلاقات الوجودية لا يمكن أن تكتشفها بالمختبر، مثل ما قضايا المنطق لا يمكن أن تكتشفها بالمختبر. على كل حال، فليبقى هذا كله موضع شك، وهو كاف وهو المطلوب، ولكنه مرتبط بما به مصيرك وما به معرفة ما أنت. وما حدش جابرك، ولا حدا زعلان، ولا حدا عم بيقول لك أنت تصطفل، فيك تطنش وتروح تنام وفيك تبحث. بس عرفت لما بتطنش أنت مش عم بتطنش لأنك ذكي، انت عم بتطنش لانه مستحوذ عليك هذيك اللذات، مش اكثر ولا اقل. ما تشوف حالك يعني شيء ما بينافي ضروريه الامر، الا ما تشوف حالك انه انت انسان والله انه هولي مثلا عم بضيع وقت. لا، انت ما بتشبه شيء الا هالحيوانات اللي ماشي ولا عايش، رغم كل الطاقات والقدرات اللي انت عندك اياها كلها زتتها على جنب وردت تعيش مثل الخنزير ومثل الكلب ومثل مثل الجيجي. مش عم بهدل، عم بحكي عن انه مثل خيجين، مثل الحصان ومثل القرقه ومثل القرقه هي الدجاجي، الدجاجي البياضه الدجاجي الله. على كل حال، واحد بيجي بيسخر لي حاله كلياته بس بيلعب رياضه مثلا، واحد بيسخر لي كل حياته مثلا مش عارف ب بعرض الازياء. يا الله، انا مش خير والله. يا الله، يا عجبا، يعني ان واحد الغى كل شيء من عنده، اغلى من كمالاته، وحصر حاله وحياته واموره كلياتها بهذا الامر، او بلعب بتكبير العضلات مثلا، او بجمع المصاري الاموال وتكديسها. يمكن نحن نكون موضع سخري، انه كيف عم تسال؟ شو عم تحكي انت؟ شو عم تسال؟ هي معقول بتعم تسال عن الامور؟ بس هي فعلا موضع تساؤل. تركت كل ما عندك من قدرات وكمالات وقدرات لتحصرها في امر يحصله اي حيوان من الحيوانات احسن منك. على الاقل خليه موضع شك، بس المفروض تتعرف وتعرف. النتيجة لكل ذلك أنه لا يمكننا أن نعرف ما به كمالنا إلا وقد عرفنا خصائصنا، وقد عرفنا ما به استتمام ذواتنا، وعرفنا موقعنا من الكون. فعلينا أن نتعرف على أنفسنا ونتعرف على ما حولنا حتى نعرف كيف ندبر أنفسنا، وحتى نعرف الغاية القصوى. وبهذا تعلم أن البحث فيما ينبغي أن يعمل ينقسم إلى قسمين، وليس كما فعل أبو نصر الفارابي. ينقسم إلى قسمين، هناك قسم من البحث حول الإرادة يجب أن يجعل مع المنطق، وقسم حول الغاية النهائية والسعادة النهائية هي في آخر السلم. خطأ أبو نصر أنه فقط اقتصر على تلك وترك هذه، وما حاول به تعليل، وما حاول من خلاله تعليل تأجيل البحث الإرادي ضعيف جدا في تفسيره لفلسفة أرسطو، وذلك لأنه لم يكن عنده من فلسفة أرسطو إلا البحث المتعلق أو المرتبط بالغاية الأخيرة. بحث الإرادة البحث الإرادة البحث عن تدبير النفس، عن تدبير وامتلاك الفضاء الخلقية، هو موجود عند أرسطو، موجود في ماغنا موراليا، في ماغنا موراليا. هذا الكتاب إذا أحد الإخوة تفضل في مساعدتي في ترجمته ممكن نبدأ بتدريسه إما بعد إما أثناء المنطق أو بعده، بحيث أدرس بعده أيضا قول العقل للسلوك، لأن فيه توسع في أمور لم ألتف، لأنه أصلا أنا كتبت القانون العقل للسلوك قبل أن أقرأ الإنجليزية، قبل أن أعرف أقرأ الإنجليزية. قانون العقل السلوك انتهيت منه في حسب ما ذكرت في المقدمة في 7/5 أو في 5/7/2015، ممكن هو طبع 2018 يعني 22/7/2015. أنا تعلمت الإنجليزية وصرت أستطيع القراءة، وأول ما قرأت كتاب أرسطو ماغنا موراليا هو في منتصف 2016، وتفاجأت كثيرا حينما قرأته، لأن أنا قرأته لأسد نقصا ومعترضا، وقد ذكرت هذا الاعتراض في الرسالة المقدمة التي أخذت عليها الدكتوراه في الفلسفة، حول أنه مشكلة الذين المسلمين الذين نظروا وأسسوا في الحكمة العملية أنه ربطوها بأمرين، الحياة بعد الموت وبتجرد النفس، وربطوها بمعرفة أمور لا ترتبط بها. وكانت غايتي هنا أنا أن فقط أستعمل المبادئ البينة وأجعل القانون العقلي للسلوك واجبا كوجوب القانون التفكير، سواء كنت ماديا أو دينيا أو كنت من أي بقعة من بقع الأرض. هذا كان غرض من القانون العقلي للسلوك، مش غرض يكرر. فأخرج منه، أخرجه بنفس الوقت أعطي آليات وأبحث في الآليات التي تجعل تطبيقه عمليا، ولا أترك ذلك بيد الصوفية وبيد الأخبارية وبيد المتكلمين وبيد جماعة التنمية البشرية وجماعة مش عارف مين. لا، هذا يجب أن يكون. أنت تفاجأت حينما قرأت ماجنا موراليا كم الأمور التي ذكرها وتعرض لها، وقد كنت قد ذكرتها. وحتى هو في حله لنزاعه مع سقراط، صار في نزاع مشهور الآن يذكر، يعني أن سقراط يقول أنه حقيقة الأمور الخلقية والسلوكية في العلم والجهل، هو يعارضه أول مرة، يعارضه ثاني مرة، أخيرا حينما يصل يقول أنه المعرفة عندنا نوعان، معرفة نعرفها ولكن ليست فعلية أو فاعلة فعالة، ومعرفة لا هي فاعلة. نعم، حتى الحكمة، ممارسة الحكمة وممارسة الفضيلة منشأها العلم والجهل، بس العلم والجهل بهذا المعنى، العلم والجهل بهذا المعنى. هذا الأمر أنا كنت قد بحثته فيما يتعلق في فهم كيفية تغيير الطباع والملكات، وكيف ربطته بالمعرفة ومسألة استحواذ الأفكار والخطوات التي يجب عملها للخلاص من استحواذ الأفكار وجعل أفكار أخرى تستحوذ أمور كثيرة. فلذلك وأنا ذكرت أمور عملية وربطته بالعوامل الخارجية، على كل حال لسه مش معمول أنه أنا يعني عملت شيء يعني لم يفعله أرسطاليس، ولكن قصدي أنه أنا أجده مفيدا يعني فأدرسه بعد أن أدرس ذاك إذا ما عانى الأخ على ترجمته، لأنه أنا ما فيني يعني عندي أنا عم بشتغل على الطبيعيات وفي منتصفه، فما أتركه وأدخل في ذاك، والطبيعيات مهم ويحتاج إليه، ما أنتهي منه يجب أن أبدأ به، عم أضبط النص العربي فلا، لأنه فيه مجموعة من القضايا والمباحث الضرورية والمهمة لفهم العالم الذي حولنا، وهي موضوعات اشتباك في عصرنا. على كل حال كلامي يطول في هذه الأمور. بعد كل ذلك نحن نحتاج إلى طلب المعرفة، معرفة الكون، معرفة أنفسنا لنعرف ما به كمال الكون وكمالنا، نحدد ما هو كمال حقيقة لنا وما هو الأهم والأولى من بين كل ما نتشوقه فعلا وما لا نتشوقه فعلا. وطبيعة الحال المعرفة بهذه الأمور ليست معرفة بأمر نعمله ولا بأمر ينفع في صحة أبداننا وسلامة حواسنا وفي تمييزنا لما به سلامة حواسنا وبدننا وفي قدرتنا على فعل ما به سلامة حواسنا وأبداننا أو سلامة تمييزنا أو سلامة قدرتنا وأهليتنا، ولا هي معرفة لأجل اللذة والراحة والتسلية، إنها معرفة بأمر يرتبط بما نحن عليه وما نسعى إليه وما نكون جزءا منه، إنها معرفة بما هو ضروري بما يتوقف عليه تحديد الضروري، وهذا لا يكفي في تحصيله صنع أمر ما في المحسوسات ولا تقودنا إليه التجارب في كثير منه حتى الأمور العملية. التجارب إما لا تقود وإما تقود بعد الوقوع في كم من المفاسد وإما تقود بعد فوات الأوان. عالم ما أكثر من يتعلم من أخطاء الآخرين، بس اللي أخطأوا الآخرين اللي أخطأوا بعد راحت عليهم، بيتعلموا دروسهم من أخطاء الآخرين، بس هو الآخرين هني حتى يتعلموا كيف بيتعلم أخطأوا خلاص. المعرفة كيفية تدبير النفس وتدبير الذات، المعرفة بما ينبغي أن يسعوا إليه، ينبغي أن يتشوقوه، بما ينبغي أن يبحثون لتحصيله، لا يمكن أن يحصل بالتجارب ولا يمكن أن تكفي التجارب. نعم التجارب تصبح مبدأ لأنه من مبادئ المعرفة الأوليات والتجريبيات ولا شيء غيرها. فليس أمامنا إلا أن نسعى لمعرفة ذلك بالتفكير والاستدلال. شو التفكير والاستدلال؟ مش تقعد لك أجر على أجر وتقعد تطلع بالسقف وتفكر لا، التفكير والاستدلال يعني استخدام المعارف التلقائية ملازمة للصدق لاستنتاج معارف غير ملتفت إليها بالفعل، وجمع المعارف الحاصلة من قبل أمام الذهن جمعها بالفعل للالتفات إلى أحوالها وعلاقاتها بالفعل، وجعلها بعد أن تصير بالفعل جعلها بعد فعالة ومستفادة بالفعل عندنا. هذا هو التفكير والاستدلال، مش تفكير والاستدلال. ما تأخذ هذا التمييز الخاطئ والمشوه بين العقل والتجريبي، هذا عليكم أن تتخلصوا منه. ما في شيء اسمه عقلي وتجريبي، ما في شيء اسمه عقلي في قبال تجريب وتجريبي في قبال عقلي. لا تجربة بلا عقل ولا عقل بلا إحساس. نحن لا نتعقل إلا بعد أعداد الحس ولا حينما نحس وجدانا أو خارجا، ولا تجربة ولا حكم تجريبي ولا حكم حسي إلا باستعمال أحكام العقل الأولية وبمعقولات العقل الأولية وبالعلاقات الوجودية اللي هي تعبر، اللي هي واقع الأحكام الأولية. لعله المقصود من التفريق بين التجربة والحس أنه إجراء التجربة على ما لا ينال بالتجربة، أنه يصير العقل هو الأداة للكسب. ومن قال أنه العقل حين ينال بالاستدلال فقط ما حصلت مبادئه من العقل فقط؟ فلا فرق. التمييز عقلي وتجريبي هذا جاء نتيجة الخلل، عدة اختلالات وقعت في مسار الفكر الغربي نتيجة الصراعات. برتراند راسل اللي هو مسؤول عن متابعة جملة من الأخطاء كانت موجودة وارتكبت وصارت مشهورات في عصره بعد، ولكن هو نفسه يقول في كتابه ترجع حكمة الغرب، أتصور يتكلم عن أرسطو، حكمة الغرب أو تاريخ الفلسفة الغربية، بس بتصور حكمة الغرب حينما يتكلم عن أرسطو في هذه المقطع، يعني حينما يتكلم عن أنه يذكر فكرة أنه تم الإعراض عن أرسطو مش لأسباب علمية، ردة فعل، ويتأسف يقول كان بإمكاننا أن نستفيد أكثر لولا هذه يعني بذهني أنه قال طفولية أو يعني تصرفات غير ناضجة. فهذا أمر مدرك حتى من أهل تلك الملة أو حتى من أهل تلك الجماعة والطائفة. والمعرفة البرهانية ومبادئها لم تناقش ولم تبطل وإنما أعرض عنها كشحة، هذا ما حصل، وهذا أدى إلى أخطاء، خطأ على خطأ، خطأ على خطأ. وكما قال أرسطاليس رب خطأ صغير في البداية يقود إلى ما هو أعظم منه في النهاية. وهذه الأخطاء ستتبين لاحقاً لاحقاً لاحقاً في كل فرصة وفي كل موطن. أنا تكلمت عن هذه الأمور في الحد أسباب ومفاتيح العلاج، طبعا فصلتها أنا في محاضرات أو يعني شو بدي سميها بعرفش، يعني في شرحي لهذا الكتاب، وإن كان ما أحد يعرف إني إلا من شرحته معه، ربما أنشرها وربما لا، لأنه هي جلسات مثل بيقولوا أهلية محلية يعني، فالحكي كتير على الراحة يعني، ففي بعضها ممكن نشره وفي بعضها يحتاج إلى تصفية. على كل حال فالنتيجة هي أنه ليس أمامنا إلا أن نسعى لمعرفة ذلك بالتفكير والاستدلال إذا ما أمكننا ذلك. ومن هنا يبدأ أول سؤال، هل لدينا طريق لمعرفة هذه الأمور؟ وما هو هذا الطريق؟ وهذا سؤال عن ماذا؟ عن معايير المعرفة البرهانية، عن الجزء الأساسي والضروري والأول من علم المنطق. ثم إذا كان هناك طريق للمعرفة البرهانية وعرفناها، فكيف الطريق إلى نقل هذه المعرفة إلى الغير، إلى من ليس في وسعهم تحصيل المعرفة البرهانية؟ لأن هذا أمر في غاية الأهمية، مش مسألة يعني يمكن أن يستغني عنها. أنت تتكلم عن أمر به يكون أو لا يكون الإنسان إنسان، به يكون الإنسان أو لا يكون إنسانا، به يفترق عن الحيوانات. شوف فرق، أنت الدبانة بتجي بتمعسة، زعجتك شوي بتترقى، ها؟ مع أنه في شغيتها بالحياة، فعلا بحكي بتضحك. شو غيرها بالحياة؟ تأكل وبتشرب وبتلتذ، إن جعت بتذبح خروف، تذبح بقرة، تذبح دجاجة، كلهم بيتألموا، كلهم بيسعوا، كلهم عندهم سلامة بدن وسلامة حواس وتمييز لما به سلامة البدن وسلامة الحواس وقدرة على وسعي، وهلما جرى. شو الفرق بين الإنسان وهذه؟ الفرق في أي شيء؟ الذي يجعل له القيمة ويجعل له التميز بحيث تجعل له كمال خاص ومراعاة ذلك الخاص، هو أهليته. الفرق هو في أهليته، الفرق هو في قدراته، الفرق هو في ما يمكن أن يحدثه من فرق له ولغيره، الفرق في كمالاته، نوع كمالاته. وبالتالي ما بتصير فرق، بتصير حقوق الحيوان حقوق الإنسان، حقوق الإنسان حقوق الحيوان، وإن كان حقوق الإنسان المجعولة ثلاث أرباع يا حقوق الحيوان وليست حقوق الإنسان، يعني كمالات الحيوان، كمالات الإنسان من حيث هو حيوان. هذه الحاجات أو الحقوق المشتركة. نعم، يعني هي استشيلنا من كلمة حقوق لأنه هي جاي نتيجة التزاحم أو المضادة، بس هي كمالاته بعد كمالات. من حق الإنسان يتكامل، يعني إنما كل إنسان له أن يتكامل، وكماله بأن يحصل كمالاته، ولا فرق بين أي إنسان وإنسان في أن له أن يحصل كمالاته. وما في فرق بين الدجاجة والإنسان، إنه هذه بدها تعيش وهذه بده يعيش. لما تيجي تضحي بهذا لأجل هذا، فلا بد أن يكون لأجل شيء أكمل في هذا. وبه كان الإنسان وإنسان. فنحن لا نتكلم عن أمر بسيط، لا نتكلم عن أمر هامشي، تكلم عن أمر به تكون أو لا تكون إنسان، وبه تكتسب القيمة في أن تحيا كإنسان، مش إنك تمشي على جرتان، ولا إنك بتحكي صوتك عالي، ولا إنك بتحكي شعر. بس حكي الشعر حبني أحيانا هون، ولو بأدنى المراتب من المعرفة، يعني كلهم بقدره وبحسبه. إيه؟ فهذا أمر ضروري، فمن لا يستطيع للبرهان وللمعرفة البرهانية فعلينا أن ننقل إليه المقدار أقصى ما نستطيع. في حدا طيب حاجز عن إلى الجدلية، إلى الجدلية، إلى الخطابية، إلى الشعرية. أدنى الشعر بعد ما في. كيف؟ مع المساكين اللي هن عندهم عطل في الدماغ ما يستوعب شيء، يعيش حياة حيوانية. أو اللي تكرسح على الآخر ومعاش عايش حياة نباتية مثلا. كلام في القدرات، في القابليات. فعل قدراتي، فعل قابلياتي، استغل قدراتي، استغل قابلياته. حتى يصل، حتى يحقق مقدارا ما من الكمالات. يعني هذا الأمر في غاية الأهمية، منه يعرف، منه المدخل والمعرفة لأحد أهم وأسس دور التدبير التشريعي والملل الإلهية في مسار التدبير التكويني. فعلى كل حال نحن نتساءل أنه كيف السبيل إلى نقل هذه المعرفة، ليس فقط إلى المعرفة، نقل هذه المعرفة لمن ليس في وسعهم تحصيلها على مراتبهم، وكيف السبيل إلى التحفيز والتشجيع على ما فعل فعل ما يناسبها إذا كان من تخاطبهم يفتقرون إلى ذلك، إذا كان من تخاطبهم لا تحركهم وتحفزهم المعرفة بالأمور بما هي. عرفت كيف؟ لا، لازم تمثل له وتخيل له وتقرب له. وهذه الأمور التي تحققها الصناعات الأربع، أضافنا إليها أن نعرف ما الذي يؤمننا من الغلط ويضمن لنا الصواب، ما الذي يؤمننا ويحفظنا من أن ننخدع بتضليل غيرنا وأكاذيبه. فالناس يمارسون الأكاذيب والإضلال والتضليل، يمارسونه. ما الذي يعيننا على التمييز حتى لا ننخدع؟ ما الذي يعيننا على أن نأمن من أنفسنا فلا ننخدع بها؟ كل هذه الأمور تصبح ضرورية وتعلم أنها ضرورية، أو نعلم أنها ضرورية ونعلم أن تعلمها ضروري، وليست هذه إلا تعلم معايير المعرفة البرهانية، لأنها هي التي تقودنا إلى ذاك الذي نحدد فيه ما نحن وكيف ينبغي أن نكون نحن. وبالتالي تعلم المنطق ضروري لتحديد قيمتك كإنسان وغايتك كإنسان وحياتك كإنسان، أو لتنقل غيرك الذي يقصر عن هذا المقدار إلى أن يمارس أقصى قدر ممكن له، ويعرف أقصى قدر ممكن له من المعرفة البرهانية التي تجعله أقرب إلى أن يعرف كيف يكون إنسانا وبماذا يكون إنسانا ونحو ماذا يسعى كإنسان. وهذا الأمر يتفرع عليه أمر بالغ الأهمية، هذه النتيجة التي تقود إليها تأمل تلك الأمور العشر، أو تنتج عن تلك الأمور العشر، يتفرع عليها إدراك أمر، وهو أن كل البحوث المعرفية والعلمية النظرية بل حتى العملية إنما تبحث وتدرس من الجهة التي تجعلها على صلة بالغاية والكمال الإنساني، يعني بالسعادة. السعادة مش اسم لسه مشهور ومتداول، مصطلح السعادة عشانك ما عادش استعمله، ما بحبش استعمله، وإن كان استعملته أنا مرة بالقناعة عقل السلوك، أو يجب أن يصحح. السعادة ليست الشعور، السعادة مش الشعور بالسرور، طاير من السعادة، ما في حدا بيطير من السعادة أو طاير من الفرح، أي ممكن تطير من الفرح. لا، السعادة هي نفس الحالة الواقعية التي تكون فيها حاصلا على كمالاتك. نعم، بصير تجعل انت مصداق الكمالات، هو تاكل تشرب وتنام وتعمل الاشياء الثانيه، او لا في شيء اخر، فانت تجعل سعادتك هون، بصير سعادتك انك تجيب بيت وسياره وايفون وتمشي وتكزر وتاكل وتروح على المطاعم وتجيب وتسوي وتحضر وتجيب شاشه انه تحصر حياتك في هذه الامور، او لا، هذه الامور اذا استطعت ان تفعلها تفعلها، ولكن هي كلها منظور في فعلك اياها الى الغايه بالاساس، كلها كاله، وانما تفعلها لانها الاله من حيث انها تعين. بالتالي كل البحوث العلميه إنما نبحثها من منطلق السعي إلى السعادة الإنسانية، لأن بها تحصيل المعرفة بما هو الكمال الإنساني، وفيها تحقيق لما يتحقق بالإرادة من الكمال الإنساني، ولا تكفي فيه المعرفة، ولكن تحققه بالإرادة يكون في طول المعرفة ومتقوم بالمعرفة. اللي هو الكمال، ما هو الكمال؟ ما هو كمالك بأن تمتلك كمالات الخاصية النزوعية، بأن تعرف متى تفعل ومتى لا تفعل، وأن هون بالمعرفة بالكمال ثم تحصلها بعد. معرفة ما يجب أن يفعل، ما هو الذي يجب أن يفعل في كل مورد مورد بعد، في كل مورد مورد، كمالات البدن، كمالات العقل، سمعت قبل شوي أنه كمالات البدن آلية، إيه، وحصلها بعد، وحصلها كمالات نزوع، أن أكمل نفسي، أن أجعل مقام النزوع ممتلك لملكاته وفضائله تجعل منه نازعا نحو ما يتم رويته بالعقل، غير خاضع لخيال ولا لانفعال، لا لعوامل التكون ولا لعوامل النشوء ولا للمحيط، تصير مختار بالفعل مش مختار بالقوة. أنت كما خاصتك باختيارك، لك أنت مختار بالقوة مختار بالفعل، أن تصير مختارا بالفعل في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، هذا كمالك الذي يخصك. أنت عم تحكي إسا عن النتيجة، بس نحن مش عن النتيجة، كما يجب أن نعرفه. وبالتالي حتى بحثنا في علم المنطق مش بحث في الأنحاء الذهنية، أنحاء الانتقالات الذهنية، بل هو بحث في كيفية جعل المعرفة بالموجودات اللي أنت منها، لإرادتك منها، للأرض حولك منها، للسماء منها، المعرفة بالموجودات التي نتصورها ونعقلها ونسعى لأن نعرف ما به كمالنا من ضمنها، وكيف ينبغي أن نحيا وأن نسعى، نسعى أن نعرفها معرفة يقينية. فهو بحث في كيفية جعل المعرفة بالموجودات التي نتصورها ونعقلها، كيفية جعلها معرفة يقينية، وكيفية نقل هذه المعرفة إلى الغير من نحو المناسب لقابليته. فملاحظة الموجودات كمعقولات منطلق وموضوع للبحث المنطقي في سلم مبرراته. ولذلك هذا أحد الأمور اللي توضح أيضا لماذا كانت المقولات موضوعا. ولأجل ذلك أيضا فإن البحث في الأمور الأخرى أو العلوم الأخرى الطبيعية والرياضية والسلوكية والإلهية هو من الجهة التي تجعلها مرتبطة بنا ومرتبطة بكمالنا، وجوهرية في معرفة ما يكون به كمالنا وكمال العالم. وكمال العالم حتى لو كمالنا نحن، وكمال العالم أهم من كمال الكمال الجزئي، وكمال عندك كمال العالم ككل، المطلوب هو الكمال من حيث ذاته، وهذا يبحث ويدرك هناك، مش أنت المحور. من قال لك أنه أنت المحور؟ أنت جزء من كل، لك دور في تحصيل غاية الكل، في كمال الكل. سأصل الدخول في تفاصيل ما لها علاقة فيها ولا أحتاج إليه في بيان ضرورة علم المنطق، ولكن من حيث له دخل في معرفتنا وفي لهذا الأمر وفي كمالنا وكمال العالم وفي سلوكنا نحو ما فيه كمالنا وكمال العالم. ولا شو الفرق بين علم المنطق بحث عن أنحاء التفكير وكيفية التفكير؟ يعني لا، هو مش بحث بغض النظر عن غاياتنا نحن واستكمالنا كبشر، هكذا بحث مجرد وصفي، كأننا عم نوصف مثلا عقل، يعني شو بدي أقول لك، مثلا يعني كيف أنت مثلا هسه عالم النبات بروح بيصنف النباتات وبيشوف أنواعها وإلى آخره، قد تكون هذه النباتات على المريخ، إذا فيش نبات بالمريخ، بس إنه يعني في مكان لن يستفيد منه وليس له دخل في أي شيء من الأمور التي ذكرناها. لا، ليس بحثا بهذا النوع. ومثل هذا بحث لا يدخل في سلم العلوم اللي يسموها علوم الفلسفة. العلوم الفلسفية علوم استكمال الإنسان وعلوم تحقيق السعادة الإنسانية. ولذلك حدود البحث وحدود الصناعة وحدود الاختراعات كلها مؤطرة بهذا الإطار. ليس كل ما نستطيع فعله فينبغي فعله، ليس كل ما نستطيع صناعته فينبغي صناعته، ليس كل ما نستطيع قوله فينبغي قوله، ليس كل ما نمكن أن نعبر عنه فينبغي أن نعبر عنه، ليس كل ما يمكن أن نعرفه فينبغي أن نعرفه. لا لا لا لا لا. المحرك الأساس المبدأ والغاية استكمالنا كبشر، استكمالك كإنسان. مبدأ الغاية بأي معنى؟ الغاية الكمال. مبدأ كإدراكك له كيحركك، والنقطة اللي تقف عندها فيه. النقطة اللي تقف عندها فيه. فلأجل ذلك المصنف قام وقال بأنه المعرفة الفلسفية تنقسم إلى الأقسام التي ذكرها بتفاصيلها، وبعد أن بيّن ما هي صناعة المنطق وما هي المباحث التي تبحث فيها وما هي أهميتها وضرورتها، بقي أن يعمق أكثر نفس الأفكار ولكن بالانطلاق من نفس معنى اسم المنطق. فربط التسمية بالوظيفة الحقيقية، وهذا مكنه من الإلفات إلى دور آخر للمنطق وهو علاقته بمسألة الألفاظ، وهذا ما قاده إلى أن يقارنه بالنحو ويبين ما يختص به المنطق عن النحو، فيتم بهذه النقاط الست، نقطة سنتكلم عنها لاحقا، يتم بهذه النقاط الست التعريف بالمنطق من خارج بنحو كلي وعام. بعد النقطة السادسة النقاط الأربعة الباقية يدخل إلى يشير إلى تفاصيل في نفس المنطق على عتبة المنطق حول ما تشتغل به المباحث المنطقية، الحكم والوصف والمحمول والموضوع والكلي والشخصي وإلى آخره، بنحو قريب من المعرفة الجمهورية يقربه إلى النفس كما سيأتي إن شاء الله. تطبيق الدرس الماضي والدرس الحالي نفعله إن شاء الله بالدرس القادم، ثم نتابع ونتابع ما يتعلق بالنقطة السادسة ونطبقها إن شاء الله حتى ننتهي بذلك من كل ما يتعلق بالنقاط الست وندخل في النقطة السابعة اللي هي دخول فيما ذكرته، والحمد لله رب العالمين.